السلام عليكم السلام. شيخ عبد الرحمن. نعم شيخ عبد الرحمن، ايه كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله في عمرك. امين. الله يحفظك يا شيخنا. بالله عليك يا شيخ، اريد ان اعرف حال الشيخ هشام البيلي المصري. مصري على خير. هشام البيلي نعم، أدري على طلبة العلم، قالوا طيب من طلاب العلم الجيدين ماشي. الإنسان يخطئ لا إشكال، لكن الإنسان إذا كان ماشي على منهج السلف الحمد لله طيب، ما هو صوفي ولا خرافي ولا إخواني ولا حزبي، ماشي على منهج السلف. أكو أحد يخطئ، لابد عنده خطأ، لابد، هو معصوم لكن طيب الحمد لله. نعم أنقل عنك ذلك يا شيخ. اي لا مانع لا مانع لا مانع، ربنا يحفظك، جزاك الله خيرا، ربنا يسترنا ويكفينا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.